أحسن الله ليكم مبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: أثابكم الله، نصيحة وتوجيه لمن كان سريع الغضب وكثيره، جزاكم الله خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام وجه من كان كذلك بقوله: لا تغضب، وكررها عليه، وقال رضي الله عنه: فتأملت ذلك فعلمت أن الغضب جماع الشر. فمن كان سريع الغضب ينصح بهذه النصيحة النبوية: لا تغضب. قد قال العلماء إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب يتناول أمرين: الأمر الأول أن يبعد نفسه عن أسباب الغضب ومواطن الغضب، يبتعد عنها ويجاهد نفسه على البعد عنها حتى لا يقع منه الغضب. ويتناول قوله لا تغضب أن الغضب إذا حصل فعلا أي لا يسترسل معه ولا يتمادى في غضبه، بل يتعاطى من الأسباب ما توقف شدة الغضب وفورته. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. وجاء في الحديث الآخر قال: إذا غضب أحدكم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. هذا كله داخل في قوله لا تغضب. فوقت الغضب ينبغي على الإنسان أن يوقف الحديث، لا يتكلم بشيء مطلقا، لأن الكلام غير متزن وقت الغضب ولا منضبط. وأيضا عليه في الوقت نفسه أن يبتعد عن القرب من أغضبه، لأنه إذا بقي قريبا ممن أغضبه وجهه إلى وجهه يحصل أمور لا يحمدها، قد تمتد يده وتحصل أمور لا يحمدها. لكن إذا جلس أو اضطجع أو خرج حتى من المكان إلى مكان آخر تهدأ نفسه، لكن إن بقي وجهه مقابل لوجه من أغضبه وهذا يرفع صوته وهذا أيضا يرفع صوته تحصل أمور التي لا تحمد عقبها، ذهبت أرواح في مثل هذا الموقف كثيرة، أرواح ذهبت كثيرة في مثل هذا الموقف، يقف أمامه هذا غضبان وهذا غضبان ثم يضربه ضربة وتكون قاتلة، ثم بعد ذلك يقول: والله هذا الغضب فعل بما فعل. ينبغي الإنسان فعلا أن يتجنب هذا، فإذا كان غضبان يسكت لا يتكلم أبدا ويجلس، الجلوس يهدئ من فورة الغضب وشدته، وإن سكن غضبه وإلا يضطجع حتى يهدأ، إذا هدأ يستطيع أن يتكلم بعقل واتزان ورزانة. أما إذا بقي يتكلم ويحرك يده في فورة الغضب يحصل منه أمور غير محمودة هو لا يرضاها. ومن أحسن ما وصف به القدم الغضب قول أحد المتقدمين: أوله جنون وآخره ندم. هذه خلاصة الغضب، أوله جنون، يعني وقت الغضب يشبه الغضبان المجنون في حديثه وحركة يده، وآخره ندم، يندم على الأفعال التي فعلها وقت الغضب. إذا من الخير للإنسان أن يتجنب الغضب، فإذا حصل الغضب يحرص على أن يسكت، وأيضا يحرص على أن يتباعد عن الشخص الذي أغضبه بالجلوس أو الاضطجاع، وأيضا يحرص في هذا المقام على التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يحضر المرء وقت غضبه، يحضر المرء وقت غضبه ليدفعه إلى ما لا تحمد عاقبته. فيتعوذ من الشيطان حتى يبتعد عنه ولا يكون له عليه سبيل في وقت الغضب وشدته. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: ذهبت إلى العمرة وكنت على طهارة وأرتدي جورب، ثم احتجت إلى وضوء فمسحت عليه وفي الطواف نزعته بدون أن أفكر. تقول ذهبت إلى العمرة وكنت على طهارة وأرتدي الجوارب، فاحتجت إلى الوضوء فمسحت عليها وفي الطواف نزعتها بدون أن أفكر، فهل علي شيء؟ علما أني بعد فترة أخذت عمرة كاملة بنية الإعادة عن هذه العمرة. نعم، يعرض السؤال على الوالد بعد المغرب. نعم. صلى الله عليكم. يقول: حججت هذا العام حج بدل وعزمت النية أن أحج عن فلان، ولما أحرمت نسيت أن أقول لبيك حجا عن فلان، فما حكم ذلك؟ أعد. أحسن الله إليكم. يقول: حججت هذا العام حج بدل وعزمت النية أن أحج عن فلان، ولما أحرمت نسيت أن أقول لبيك حجا عن فلان، فما حكم ذلك؟ العبرة فيما قام في قلبك من نية، فيما قام في قلبك من نية. فإذا كان النية التي هي معقودة في القلب إنما هي عن فلان حج بدل عنه، فلك ما نويت، وإن لم يحصل منك تلفظ باللسان. نعم. صلى الله عليكم. يقول: أتيت بطواف الوداع ونويت السفر، ولكن البعثة تأخرت فعدت إلى الحرم وصليت الفريضة، فهل علي شيء؟ إذا كان الذي أخرك عن السفر البعثة تأخر الباص وليس تفريطا منك فليس عليك شيء، ليس عليك شيء. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم قراءة سورة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ صلاة قراءة الفاتحة للمأموم واجبة، واجبة في الجهرية والسرية، ويقرأها في سكتات الإمام، إذا سكت الإمام يقرأ، وإن لم يكن هناك سكتات يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام قد شرع في القراءة في السورة التي تلي الفاتحة. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن أثر كعب مع عمر رضي الله تعالى عنه، قال: لما سجد عمر رضي الله عنه؟ لعله الله تعالى أعلم سجد شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، أن من وفق للمحاسبة، محاسبة نفسه، وأعانه الله سبحانه وتعالى، فهو في نعمة، فاستحضر لعله والله تعالى أعلم هذه النعمة فسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز دفع خاتم كهدية في الخطوبة مع العلم أنه ليس كدبلة النصارى بل هو خاتم عادي، لكن نخاف أن يكون الخاتم هدية وقت الخطوبة يشبه خاتم النصارى في الوقت؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا كنت يعني مرتابا فأهدها شيئا أكبر من الخاتم، أهدها شيئا أكبر من الخاتم، عقدا أو شيئا في يدها، الخاتم صغير وأطعم لها وأهنى إذا أهديتها ما هو أكبر من الخاتم، والخاتم يعد في مثل هذا المقام شيء قليل، وإن كان الناس فتنوا به لما عليه ما أشار السائل من تقليد لأعداء دين الله سبحانه وتعالى، وإلا هناك أمور أعظم وأحسن وأهنى وأطيب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الديان اسم من أسماء الله عز وجل؟ نعم، ثابت هذا في الحديث، ثابت في حديث عبد الله بن أنيس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما، قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء، ثم يناديهم بصوت فيقول: أنا الملك، أنا الديان.